بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب رجم الحكم من الزنا إذا أحصنت. وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أغرئ رجالا من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن رضي الله عنه فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر رضي الله عنه لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه إلا فلتة فتمت. فغضب عمر رضي الله عنه ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون. هذا حديث طويل، وهو حاصله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقرئ بعض المهاجرين الذين لا يحفظون القرآن، ومنهم عبد الرحمن بن عوف. وبينما هو كذلك جاءه عبد الرحمن بن عوف من عند عمر في خلافته، من عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يعني كنت عند عمر فأتاه رجل فقال: لو قد مات عمر لبايعنا فلان، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. كذلك نحن سنحتال إذا مات عمر بغتة نفاجئ فلانا بالبيعة، ما في مشورة ولا كذا هكذا. فلما سمع عمر هذا الكلام غضب غضبا شديدا ثم قال: يعني إني لقائم في عشية هذا اليوم ولا أتكلم، يعني ما يصد هؤلاء عما نووه، هكذا قال. فلما قال ذلك قال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، هذا ما ينبغي أن تتكلم به في هذا الموسم العظيم، لأن هذا الموسم العظيم يجمع رعاء الناس الجهلاء والأعراب الذين لا يفهمون مقصودك، وهم الذين يتغلبون على قرب مجلسك فلا يفهمون حق معرفة، وإنما إذا رجعت إلى المدينة تتكلم به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحولك المهاجرون الأنصار يحفظون كلامك ويعونه ويجعلونه ويضعونه في موضعه. فغضب عمر رضي الله عنه ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس ومحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على غربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر رضي الله عنه: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه: